إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى في آية من كتابه يخبرنا خبرا ويأمرنا في إثره بأمر فيقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى هذا خبر وحق الخبر التصديق فلله عز وجل أسماء وهذه الأسماء حسنى أي لا منتهى لحسنها وهذه الأسماء مشتملة على صفات لله سبحانه وتعالى عامة هذه الصفات صفات ثبوتية أي نثبت لله عز وجل بها ما أثبته لنفسه فاسمه الحي له الحياة التامة الكاملة واسمه الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء واسمه الجبار ذو الجبروت واسمه الملك المالك ذو الملكوت إلى آخر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى غير أن هذه الأسماء وهذه الصفات هنالك منها ما ينفي عن الله عز وجل النقص والعيب وهذا في صفاته وفي أسمائه ففي الصفات مثلا يقول الله عز وجل في أفضل آية من آي الذكر الحكيم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فنزه نفسه عن السنة وهي النعاس أو مقدمات النعاس مقدمات النوم وعن النوم وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت فنزه نفسه سبحانه عن الموت وقال وما ربك بظلام للعبيد فنزه نفسه عن الظلم وقال الله عز وجل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أي أنه نزه نفسه سبحانه وتعالى عن أن يكون له ناصر أو يكون له معاضد أو مساعد أو نحو ذلك مما نزه الله رب العالمين عنه نفسه لإثبات كمال ضده فنفى عن نفسه الموت والسنة لكمال الحياة والقيومية ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله وفضله سبحانه وتعالى ونفى عن نفسه الزوجة والولد لإثبات كمال الأحدية والواحدية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك في أسمائه سبحانه وتعالى كما سنذكره بعد قليل. إذا علمت ذلك فهنالك طلب يجب تنفيذه، كما أن الذي أخبرك به خبر يجب تصديقه، فقال فادعوه بها، أي تعبدوا لله عز وجل من خلالها. من فقه الأسماء الحسنى والصفات المثلى تعبد لله حق عبادته وأحبه لا محالة، فمن عرف الله حقا أحبه صدقا، لأنك تتعرف على الحي الذي لا يموت، على الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعبده أي تدعوه هاهنا دعاء مسألة، وهو الذي يكون بلسانك، اللهم اغفر لي أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني أنت الرحمن، اللهم ارزقني أنت الرازق الرزاق، وقس على ذلك مما تدعوه به بأسمائه سبحانه وتعالى. أو دعاء عبادة بلسان الحال، لو أن حالك نطق لقال هذا الدعاء، كمثل الذي نابته مصيبة عافانا الله وإياكم، فسجد لله وتضرع وبكى والتجأ إليه، ولسان حاله يقول ماليش غيرك يا رب، ليس لي سواك يا الله. هذا لسان حاله لو نطق، ولسان الحال أصدق من لسان المقال. كما تقف بين يدي الله تصلي ترجو بصلاتك مغفرته، أو ترجو بصلاتك فرجه، أو ترجو بصلاتك أن يوسع عليك، وهو الواسع الكريم سبحانه وتعالى. فادعوه بها، أي ادعوه بلسان المقال وبلسان الحال، فتكون عابدا لله عز وجل بلسانك وبجميع جوارحك. فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الذي جئت اليوم لأتكلم عنه هو أن لله عز وجل أسماء، هذه الأسماء تدل على النفي، أي تنفي عن الله العيب والنقص ونحو ذلك مما ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء أربعة لا أعلم خامسا لها: اسمه سبحانه وتعالى القدوس والسلام، وهما اسمان ثابتان لله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كتابه فذكر مرة واحدة في خاتمة سورة الحشر التي يحفظها الجميع: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، فذكر القدوس والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان بعد الوتر صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد بها صوته في الثالثة بعد صلاتك الوتر بعد العشاء، كان بعدما يسلم يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد في الثالثة صوته صلى الله عليه وسلم. إذن السلام والقدوس ثابتان في القرآن وفي السنة. وأما السبوح وهو ثالث هذه الأسماء فثابت في السنة كما مر معك: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فمن أسمائه السبوح، وما أناب نبي قط كرب إلا التجأ إليه بالتسبيح سبحانه وتعالى. واذكر ذنون عليه السلام وهو دعاؤه الذي هو دعاء تفريج الكروب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجى الله بها يونس عليه السلام، وينجي بها كل مكروب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاسم الرابع فهو الطيب، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ويقول: يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فأخبر أن الله طيب سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الأربعة تدل على التنزيه لله سبحانه وتعالى. والتنزيه في دين الله ليس مقصودا لذاته فقط، وإنما لإثبات كمال ضده. فننفي عن الله المعائب لكمال الكمالات لله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى السبوح المنزه عن المعائب، وهو الحميد المحمود على كل حال، وهو السلام سبحانه وتعالى السالم من كل عيب، وهو المجيد الممجد المعظم سبحانه وتعالى، وهو القدوس المطهر عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهو الكريم العظيم له العظمة وله الكمال في الكمال، والجلال في الجلال والجمال في الجمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الطيب الطاهر، وهو الطيب المنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى لتعاليه. فهو المتعالي المتكبر عن النقائص والمعائب سبحانه وتعالى. هذه الأسماء نتعبد لله بإثباتها أن من أسمائه السلام والقدوس والسبوح والطيب، ونتعبد لله عز وجل بكمال ضدها بإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى، أنه سبحانه كما أخبر ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بعبادة ربنا حتى نلقاه وراض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نتعبد لله عز وجل باسمه السلام، فنثبت الاسم لله سبحانه وتعالى. ومن صور عبادتنا لله وإثباته سبحانه وتعالى لاسمه السلام تسميتنا عبد السلام كما هو معروف. ومن تعبدنا له سبحانه وتعالى أن نعتقد سلامته من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، ثم أن نثبت ضد ذلك وعكس ذلك من كمالاته جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وتلاحظون الآن وأنتم تتكلموا أو يتكلم المتكلم عن الله عز وجل، ويدور بخلدك عظمة ربك سبحانه وجلاله وجماله وكماله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، لأنك كلما عرفت الله أحببته، وكلما عرفت الله التجأت إليه، وكلما عرفت الله عز وجل عرفت ضعفك وفقرك إليه، وهو الغني ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. ومن تعبدنا له سبحانه وتعالى باسمه السلام الدعاء له بهذا الاسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام السالم من كل عيب، ومنك السلام أي السلامة منك، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حتى إنه داره التي هي جنته هي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، أي دار السلامة التي لا يكدرها أي شيء ينغص النعيم فيها، ويكفي في السلامة فيها وفي النعيم فيها الخلد خالدين فيها أبدا، وفوق ذلك رؤية وجه السلام سبحانه وتعالى، ويزيدهم سبحانه وتعالى تحيتهم فيها سلام، وسلام قولا من رب رحيم جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وأما السبوح فهو المسبح أي المنزه عن كل عيب ونقص أيضا، أي أننا نسبحه سبحانه وتعالى، ننزهه عن مشابهة الخلائق أو عن أن يشبه هو الخلائق، فكل ما ثبت لله عز وجل في كتابه أو سنة رسوله نثبته له مع اعتقادنا التنزيه له عن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبهه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. فحينما نقول الرحمن على العرش استوى، هذا هو الذي قاله ما قلناه نحن، هو الذي أخبر في آيات عديدة من كتابه أنه الرحمن على العرش استوى، فنقول ما أخبر الله عز وجل به خبرا نصدقه وننزهه عن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبهه أحدا من خلقه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ وإذا قال بل يداه مبسوطتان نثبت ذلك ذلك لله كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى إلى آخر ما جاء في كتابه وسنة رسوله فنسبحه. ولذلك لما كان بنو إسرائيل لا ينزهون الله عز وجل ويشبهونه بخلقه في الثلاث سور التي هي تتحدث عن بني إسرائيل، سواء سورة بني إسرائيل الإسراء أو سورة الحشر التي هي سورة بني النضير، أو سورة الجمعة التي هي انتقال النبوة من البيت الإسرائيلي إلى البيت الإسماعيلي، يفتتحها جميعا بالتسبيح تنزيه الملك سبحانه وتعالى. في سورة بني إسرائيل الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فيسبح نفسه سبحانه وتعالى بالمصدر سبحان، أي يسبح سبحان أي تسبيحا لله سبحانه وتعالى تنزيها له سبحانه وتعالى. وفي سورة بني النضير الحشر سبح لله بالماضي بالفعل الماضي، وفي سورة الجمعة يسبح لله بالفعل المضارع الذي يفيد المداومة والاستمرار، يسبح لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه على كل حال، ولذلك أنت في صلواتك حينما تركع تقول سبحان ربي العظيم، وحينما تسجد سبحان ربي العظيم، وفي سفرك أو نحو ذلك حينما تنزل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا ارتقوا شرفا مكانا عليا يكبرون الله أكبر الله أجل وأعظم، وإذا نزلوا فإنهم يسبحون سبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا حين النزول في السفر أو في الطريق، أو النزول للركوع بالجذع بالظهر، أو النزول كلية على الأرض بالسجود، هذا كله تسبح الله عز وجل. في الركوع سبحان ربي العظيم المعظم الجليل سبحانه وتعالى. وحينما تكون بأنفك على الأرض، والأنف هو الذي يشمخر به الإنسان ويتكبر، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العلي المتعالي ذو العلو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فهو سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب، السبوح المنزه عن كل عيب. وهو أيضا سبحانه وتعالى القدوس المطهر عن المعائب والنقائص، والقدس الطهر، وروح القدس هو جبريل عليه السلام الذي كان ينزل بالوحي المطهر على النبي المطهر صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى خير أمة أخرجت للناس. فالقدوس هو المطهر سبحانه وتعالى، نتعبد لله عز وجل بأنه مطهر عن العيب وعن النقص سبحانه، ونتعبد له بهذه التسمية أن نسميه القدوس، وأن نعبد الأسماء له سبحانه وتعالى عبد القدوس، كما نسمي عبد السلام وعبد السبوح وعبد القدوس أيضا، ونعتقد إثبات الكمالات له، لأننا كما قلنا النفي المحض عدم المحض، وإنما نريد من التنزيه إثبات الكمال لذي الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فهو القدوس سبحانه وتعالى، وهو الطيب، والطيب ضد الخبيث، والطيب الطاهر، والطيب المتعالي عن النقص وعن العيب، وهو الله سبحانه وتعالى. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى وكان على سنن رسوله، ولا يقبل من صدقة أو نحوها إلا ما كانت من حلال، ولا يقبل من حج إلا أن يكون من نفقة طاهرة طيبة. ولذلك يكون جزاء الطيبين الحياة الطيبة في الآخرة خالدين فيها أبدا في الدار الطيبة جنته ومستقر رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، كما مر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا تتقرب لله عز وجل إلا بعمل صالح، والعمل الصالح ما أريد به وجهه واتبع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل سبحانه وتعالى من النفقة ما كان حراما، كالذي يغسل الأموال، أو يأتي في رمضان طيلة العام يعصي الله عز وجل، كما نعلم بدون ذكر أسماء أو صفات أو مهن معينة، ويأتي في رمضان يجعل مائدة الرحمن، كأن هذا سيجب له الذي مضى طيلة العام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لا يقبل منك أن تسرق ولو بنية صالحة أو نية طيبة، فإن النية الطيبة لا تصلح العمل الفاسد، كالذي يسرق الكهرباء، أو الذي الآن يصور الكتب بدون إذن أصحابها كما في الكتب المدرسية، هذه مشكلة مثارة هذه الأيام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلو أننا الآن الفراخ غلت أسعارها، فنذهب نسرق محلات الناس لأنهم رفعوا الأسعار؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فدائما تجعل ربك سبحانه وتعالى نصب عينيك، وتتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وتعيش على ذلك حتى تموت على ذلك، حتى تبعث على ذلك، فتكون من الطيبين في الدار الطيبة خالدين فيها أبدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.